قل هل يجوز لي أن أدخل الخلاء ومعي المصحف؟ وإذا حصل ودخلت ناسيا فهل علي إثم؟ الجواب: لا يجوز لك دخول الخلاء ومعك المصحف، وإذا دخلت وتذكرت فإنك تخرجه، وفي حالة النسيان أنت معذور في حالة الحمد لله. نسيانك، لكن إذا تذكرت يجب عليك أن تخرجه، وبالله التوفيق.